يقول السائل: هل يجبر الزوج أن يخترع من زوجته، أن تخترع منه زوجته؟ لا محل تفصيل، هذا عند قضاء لعله يكفي. وفق الله جميعا.